بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر كراهية المعاداة للناس. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال حدثنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثني ابن المبارك عن عمرو بن واقل عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان لعن الحمير وملاحاة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة ذكر كراهية المعاداة للناس، أراد بها المصنف رحمه الله تعالى أن ينبه على أهمية اجتناب المعاداة للناس، بحيث لا يتسبب المرء بإيجاد العداوات بينه وبين من يصاحب أو من يرافق أو من يلتقي بهم أو نحو ذلك، لأن هذه المعاداة أو إيجادها مما لا خير فيه الإنسان. وسيأتي من الإيضاح والبيان وذكر الشواهد على ذلك عند المصنف ما يبين المقصود. قال: ذكر كراهية المعاداة للناس، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ أو يفعل من الأسباب والأمور التي توجد في نفوس الناس عداوة له، لا يثير العداوة في الناس ضد نفسه، بل عليه أن يدرأ ويدفع بالتي أحسن ويعامل الناس بالمعاملة الطيبة، بحيث لا يوجد بينه وبين الآخرين معادات. وصدر هذه الترجمة بحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان لعن الحمير وملاحات الرجال. وفي كثير من مصادر التخريج لهذا الحديث بدل قوله لعن الحمير شرب الخمر، وقوله وملاحات الرجال هذا موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة، والملاحات هي المنازعة والمخاصمة، والملاحات مما يوجد العداوات، الملاحات ملاحات الرجال مما يثير في نفوسهم العداوة، ولهذا ينبغي تجنب الملاحات اتقاء للعداوة. والترجمة في ذكر كراهية المعاداة للناس، لكن هذا الحديث الذي صدر به الترجمة رحمه الله حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف وضعفه شديد، وفيه عمرو بن واقد متروك. نعم. قال رحمه الله قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يعلم أن من يوده لم يحسده، ومن لم يحسده لم يعاده، فيكون للعدو المكاتم أشد هذرا منه للعدو المبارز، ومن وجد عنده مغترا وكان ممن لا يعفو ثم لا ينتصف منه أصابته الندامة. والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من الجنود. وترك العداوة على الأهوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى كله يتعلق باتخاذ الحيطة في هذا الباب، بحيث يتقي وجود المعادات معادات الناس له، وقوله رحمه الله أن يعلم من يوده، أن يعلم أن من يوده لم يحسده، أن من يوده لم يحسده، ومن لم يحسده لم يعاده. وهذا كله من اتخاذ الأسباب في اتقاء المعادات. من يودك من الناس لا يحسدك، لأن المودة تدرأ، ومن لا يحسدك لا يعاديك، وهذا أيضا يدرأ. فإذا ينبغي على الإنسان أن يعامل الناس معاملة رفيقة، معاملة طيبة، معاملة لطيفة، يدرأ بهذه المعاملة الحسد، يدرأ بها العداوات، يدرأ بها شرور الناس، يدفع عن نفسه بالتي هي أحسن. قال: فيكون للعدو المكاتم أشد حذرا منه للعدو المبارز. وهذا فيه أن العدو صنفان: عدو مكاتم، أي لا يظهر العداوة، معنى مكاتم أي لا يظهر العداوة بل يكتمها في نفسه، يخفيها في صدره، ولكنه يتربص الدوائر ويكيد لمن يعاديه في الخفاء. والعدو المبارز أي من يظهر العداوة ويبرزها ولا يخفيها. فالعدو المكاتم أخطر من العدو المبارز، ولهذا ينبغي أن يتقى اتقاء أشد. ومن وجد عنده مغترا وكان ممن لا يعفو ثم لا ينتصف منه أصابته الندامة، أي إذا كان متصف بهاتين الصفتين: لا يعفو، لا يعفو أي ممن أخطأ عليه أساء إليه، ولا ينتصف أي من نفسه إذا كان هو المسيء الظالم المعتدي، إذا كان لا يعفو ولا ينتصف أصابته الندامة، أصابته الندامة، لأن من كانت هذه صفته لا يعفو مما لا يعفو من في لمن أساء إليه، لا يعفو عمن أساء إليه، ولا ينتصف هو أيضا ممن أساء له، قال أصابته الندامة. والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من الجنود. وهذا أيضا تنبيه في باب تجنب المعادات، أن يكون الإنسان في هذا الباب مستشيرا لأهل الرأي وأهل العقل وأهل البصيرة، هم الذين يرشدونه إلى السبل الصحيحة والطرائق السليمة التي يتقى بها هذه المعادات. قال: وترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنبعنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله أن هارون وهو الأعور أن إسماعيل قال: لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. نعم. قال: وأنشدني عمرو بن محمد قال حدثني الغلابي قال أنشدني مهدي بن سابق: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل لصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. نعم. هذا الأثر عن إسماعيل قال: لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل، أي عداوة رجل واحد ليست قليلة بل خطيرة على الإنسان ولو كان واحدا، خطيرة على الإنسان ولو كان الذي يعاديك رجل واحد. بمعنى معنى قول لا تشتري، أي لا تحرص على أن يوجد بينك وبين إنسان عداوة تستثيرها، فإن هذا مضرته على الإنسان مضرة عظيمة وخطره عليه خطر عظيم. لا تشتري عداوة رجل واحد بمودة ألف رجل، بمودة ألف رجل، مودة 1000 رجل شيء عظيم، لكن عداوة رجل واحد هذا أمر خطير لا يستهين به الإنسان. وذكر البيتين في هذا المعنى: تكثر من الإخوان أي استكثر منهم ما استطعت إنهم عماد ويروى بطون، عماد إذا استنجدتهم وظهور، أي فيهم منفعة لك في الضائقات، في الهموم، في المعونة، في بذل الرأي، عماد إذا استنجدتهم وظهور. وليس كثيرا 1000 خل لصاحب، ليس كثيرا 1000 خل لصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. أي احذر من معاداة الناس ولو كان رجلا واحدا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: لا يجب على العاقل أن يكافئ الشر بمثله، وأن يتخذ اللعن والشطم على عدوه سلاحا، إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب وتحسين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا. هذا أيضا كلام جميل جدا في اتقاء شر العدو، ولا سيما السفهاء، ولا سيما السفهاء الذين تلوثت ألسنتهم بالسباب والبذاء والقبح والفحش. يقول: لا يجب على العاقل أن يكافئ الشر بمثله، لا يجب أن يكافئ الشر بمثله، وأن يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا. إذا كانت بضاعة العدو الشتم، فاربأ بنفسك أن تهبط لمستواه وأن تنزل إلى سوء فعاله. فإذا كانت بضاعته السباب والشتام والبذاء والقبح والفحش، فأنت أرفع من ذلك، أنت أرفع من ذلك، فلا تعامله بمثل المعاملة التي هي من جهله وفساد وقبح لسانه، فلا تعامله بذلك. العاقل، لا يجب على العاقل أن يكافئ الشر بمثله، أن يكافئ الشر بمثله، وأن يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا. فإذا كان بضاعة العدو الشتم واللعن والسباب والقبح والبذاء، لا يقابله ذلك بمثله. إذا ماذا يصنع مع أمثال هؤلاء وأضرابهم؟ أن يعرض عنهم، كما قال الله: وأعرض عن الجاهلين. يقول رحمه الله: إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب. إذا تسلط عليك جاهل بالسباب والشتام والقبح والبذاء ونحو ذلك، لا تقابله بمثل ذلك، ولكن انظر في عيوب نفسك التي أوجبت تسلط هذا السفيه عليك، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. فلا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب وتحصين العورات، وتحصين العورات أي تجنب الذنوب التي هي منافذ لتسلط الأعداء، وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله: والعاقل لا يرحم من يخافه، ولا يترك إحصاء معايب العدو، ويتفقد أثراته مع السكوت عن ثلبه، ولا يستضعف عدوا بحيلة، فإن من استضعف الأعضاء اغتر، ومن اغتر لم يسلم، اللهم إلا أن يكون العدو ذليلا. فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء، لأن العدو الذليل أهل أن يرحم، كما أن المستجير الخائف أهل أن يؤمن، والمعاداة للعاقل خير من المصافات للجاهل. وأنشدني الخلادي قال: أنشدني أحمد بن محمد البكري: ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. قال وأنشدني نعم قوله والعاقل لا يرحم من يخافه ولا يترك إحصاء معائب العدو ويتفقد عثراته مع السكوت عن ثلبه ولا يستضعف عدوا بحيلة. لا يستضعف عدوا بحيلة، بحيلة أي بضعف الحيلة عند العدو، بل يكون على حذر منه لا يستضعفه بحيلة، فإن من استضعف الأعداء اغتر ومن اغتر لم يسلم. لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان العدو ذليلا، لا يستثنى من هذه الحال إلا إذا كان العدو ذليلا، قال اللهم إلا أن يكون العدو ذليلا، فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء. الإغضاء أي غض الطرف عن مثالبه ومعائبه رحمة به، لأن العدو الذليل أهل أن يرحم، كما أن المستجير الخائف أهل أن يؤمن، والمعاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل. لماذا؟ لأن العاقل يمنعه عقله، العدو العاقل يمنعه عقله من الظلم، العدوان، البغي إلى غير ذلك. وأما المصافي الجاهل أو الصديق الجاهل فإن جهله قد يوقعه في الإساءة وسوء التصرف من حيث أراد الإحسان، ففيه خطورة على من يصاحبه. قال ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. الصديق الأحمق مضرة على صاحبه، والعدو العاقل يؤمن جانبه من جهة عقله، وأن عقله يمنعه من الظلم، البغي، المكر إلى غير ذلك. فارغب بنفسك أن تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق لعلها مصدقي بكسر الدال، إن الصديق على الصديق مصدقي، مصدق عفوا، إن الصديق على الصديق مصدق بكسر الدال. ومعنى مصدق أي مصدق لما يظنه الناس فيه من خير أو شر، مصدق أي لما يظنه الناس فيه من خير أو شر. لماذا؟ لأن إذا أريد أن تعرف أخلاق شخص من خير أو شر فلينظر إلى من يصاحب، فلينظر إلى من يرافق، لأن من يصاحبهم ويرافقهم يعلم منهم حقيقة حاله، حقيقة حاله. لا تسأل عن إن القرين بالمقارن يعرف. فالصديق مصدق لمن يقارنه، أي مصدق لما يظنه الناس في من يقارنه من خير أو شر. نعم. قال وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي أخلف بذي الصبر أن يهضى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على قلة عن غرة زلجا. يقول الناظم أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، أي ما أحراه وأجدره بأن يحظى بحاجته، ومن تحلى بالصبر حمد العاقبة وظفر بالمطلوب. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. من لا ييأس ويتخذ الأسباب والوسائل ويمضي في أبواب البر والإحسان، هذا حري بأن ينال رفيع الدرجات وعظيم المطالب. مدمن القرع للأبواب أن يلج، أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها، قبل أن تمشي خطوة تأمل وتبصر وانظر في عواقب الأمور ومآلاتها قبل أن تخطو. فمن على قلة، المراد بالقلة المكان العالي أو رأس الجبل والمكان الرفيع، من على قلة عن غرة أي عن غفلة، زلج وهي بمعنى زلق، ينزلق يهوي يسقط. فمن على قلة عن غرة أي عن غفلة زلج. إذن قبل أن تصعد انظر مواضع خطوك حتى لو كنت في صعود، لأن خطر أن تنزلق قدمك فتسقط. فالإنسان ينظر في مواضع خطوه بمعنى ينظر في العواقب، يتئد، عليكم بالتؤدة بالأنات، ينظر في العواقب ثم يمشي في خطى ثابتة واضحة المعالم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يبصر مواضع خطواته قبل أن يضعها، ثم يقارب عدوه بعض المقاربة لينال حاجته، ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه. والعاقل لا يعادي من وجد إلى ما وجد إلى المحبة سبيلا، ولا يعادي من ليس له منه بد، ولا العدو الحنق الذي لا يطاق فإنه ليس له حيلة إلا هرب منه. وحيلة السبيل إلى القدرة على العدو وجود الغرة فيه، وأن يري العدو أنه لا يتخذه عدوا، ثم يصادق أصدقاءه فيدخل بينه وبينهم. وأهزم الأمور في أمر العدو ألا يذكره بسوء إلا عند الفرصة، وإن من أيسر الظفر بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض، وإن مما يستعان به المرء على عدوه مجانبة من يعاشره ويسحب عدوه. أخبرني محمد بن سعيد القزاز قال حدثني أحمد بن زهير قال زهير بن هرب قال سمعت يحيى بن معين يقول قال ابن السماك: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. نعم، قال: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. وهذا بمعنى ما قيل: من مأمنه يؤتى الحذر. فلا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: تمنيت أن أبقى معافا، وأن أرى على من يناويني تدور الدوائر، فيصبح مخذولا وأمسي سالما، إلى الله داع بالكفاية ناصر. نعم. قال: سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت الفضل بن موسى الشيباني يقول: كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريه، قال: فجعلت الرياح تدخل في عينه الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه، فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه علينا، ألا ترى إلى دموع عينيه؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه. قولها ألقاه في ناموسه، الناموس قترة الصائد، أي المكان الذي يختفي فيه ثم يمسك بالصيد، فيمسك بالصيد ويكسر جناحه ويلقيه في هذا المكان الذي هو مختبأ الصائد والمكان الذي يختفي فيه. فجعل يصطاد ويكسر جناح الطير حتى يبقى في المكان لا يستطيع أن يطير ويهرب، فكان التراب والريح يذر في عينيه الغبار فتذرفان أي عيناه بالدموع. قال عصفور لصاحبه: ما أرأفه علينا، ألا ترى إلى دموعه؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه. هذا يذكر كمثال، وأن الإنسان لا يغتر من عدو بكلام يصفه ظاهره فيه الرحمة للإنسان، ولكن ما يخفيه في باطن هذا العدو هو الشر والعداء وتربص الدوائر بالإنسان. فلا ينبغي أن يغتر، لأن بعض الناس يكون معاديا ويظهر شيئا من مثلا المحبة والصفاء ونحو ذلك، ولكن ما يخفيه هو الكيد والمكر، فلا يغتر بكلامه وإنما ينظر إلى تصرفاته وفعاله. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل لا يعمن عدوه على كل حال، إن كان بعيدا لم يأمن مغادرته، وإن كان قريبا لم يأمن مواثبته، والعاقل مواثبته نعم أي هجومه. نعم. والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه، لأنه إن هلك في قصده قيل أضاع نفسه، وإن ظفر قيل القضاء فعله. والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق بالعاقل ارتكابها، فإن فعله الوقت فإن دفعه الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعا. يقول إن دفع الوقت إلى ركوبها، أي ركوب المعاداة بعد الخلة، الخلة المحبة الشديدة، إذا كان بين الإنسان وآخر محبة شديدة، فالمعاداة بعد هذه المحبة الشديدة المتينة القوية فاحشة عظيمة، أمر خطير لا يليق بالعاقل أن يرتكبه. ثم يقول إن دفعه الوقت، إن ابتلي بشيء من ذلك، ترك للصلح موضعا، ترك للصلح موضعا. ما معنى ترك للصلح موضعا؟ أي لا يعاديه المعاداة التامة بحيث لا يستبقي مدخلا للصلح بينه وبينه، بل يبغضه ويعاديه هونا وليس بغضا تاما، حتى يجعل لنفسه طريقا للعودة والصفاء. يعني بعض الناس يكون بينه وبين شخص ألفة ومحبة، ثم يحصل موقف من المواقف فيعاديه عداء تاما ويبغضه بغضا تاما، ولا يجعل للصفاء أي طريق، وهذا من الخطأ. يقول عليه في مثل هذه الحال أن يترك للصلح موضعا. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي الأسود الدؤلي: وأحبب إذا أحببت هبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت غير مجانب، فإنك لا تدري متى أنت راجع، وكن معدنا للحلم واصفه عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع. روى الترمذي وغيره حديثا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا المعنى جاء في هذه الأبيات: أحبب إذا أحببت حبا مقاربا، هذا حبا مقاربا أي هونا ما، أحبب حبيبك حبا مقاربا أي أحببه هونا ما، أي لا تغالي في حبه، لا تغالي في حبه. فإنك لا تدري ما أنت نازعه، يعني لا تدري، ربما يصبح بغيضك يوما ما فتندم على تلك المغالاة في الحب. أيضا في مقابل ذلك: أبغض إذا أبغضت، أبغض بغيضك هونا ما، وأبغض إذا أبغضت غير مجانب، يعني لا تبغض البغض الشديد، وإنما أبغض غير مجانب، فإنك لا تدري متى أنت راجع، ربما تزول هذه البغضة والعداوة، وكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة، إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة، كذا وجدت في بعض النسخة القطية، لأن أشار إلى أن البيت ينكسر بدونه، لكن موجودة في النسخة الخطية. نعم. جميل. نعم. إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة، أن حتى المعنى إضافة إلى كونه ينكسر المعنى ما يستقيم إلا بها. نعم. قال وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة فدع في غد للعود والصلح موضعا، للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ظللت وحيدا لم تجد لك مفزعا. نعم، هذا بمعنى أيضا ما سبق. إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة أي بعد محبة، إذا عاديته بعد خلة أي بعد محبة كانت بينك وبينه، فدع في غد للعود والصلح موضعا، فدع في غد للعود والصلح موضعا، مثل الكلام الذي سبق عند المصنف: ترك للصلح موضعا، يعني لا يعاديه معاداة تامة ولا يجانبه مجانبة تامة، وإنما يترك مساحة للصلح. إذا أنت عاديت امرأ بعد خلة أي بعد محبة بينك وبينه، فدع في غد للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ظللت وحيدا لم تجد لك مفزعا. إذا كان كل من وقع في زلة أو زلتين أبغضته وعاديته، لم يبق لك إخوة وأصحاب ورفقاء. نعم. قال أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب رحمه الله قال: اجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير يوما عند عائشة رضي الله عنها، فجلسا في هجرتها وبينها وبينهما الحجاب، فسأل عائشة رضي الله عنها، ثم قال مروان: ومن يشاء الرحمن يخفض بقدره، ومن يشاء الرحمن يخفض بقدره، وليس لمن لم يرفع الله رافع. وقال ابن الزبير: وفوض إلى الله الأمور إذا اعترت، وبالله لا بالأقربين تدافع. وقال مروان: وداوي ضمير القلب بالبر والتقى، لا يستوي قلبان قاس وخاشع. وقال ابن الزبير: ولا يستوي عبدان عبد مكلم عتل لأرحام الأقارب قاطع. وقال مروان: وعبد يجافي جنبه، ولا يستوي عبدان عبد مكلم عتل كذا ورد عندنا عتل يعني الأصل، ولا يستوي عبدان عبد مكلم، يعني هكذا في في في في نسخ الكتاب، وجدت في بعض المصادر لهذه الأبيات وهو أوضح: مظلم، ولا يستوي عبدان عبد مظلم عتل لأرحام الأقارب قاطع. نعم. وقال مروان: وعبد يجافي جنبه عن فراشه، يبيت يناجي ربه وهو راكع. وقال ابن الزبير: وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع. وقال مروان: وللشر أهل يعرفون بشكلهم، تشير إليهم بالفجور الأسابع. قال: فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان بشيء. فقالت عائشة: يا عبد الله، ما لك لم تجب صاحبك، والله ما سمعت تجاوب رجلين تجاولا نهو ما تجاولتما فيه، أعجب إلي من مجاولتكما. قال ابن الزبير: إني خفت عوز القول فكففت. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لمروان في الشعر ما ليس لك. ابن الزبير هو عبد الله، وقوله إني خفت عوز أو عوز القول أي شدته فكففت، لأن هذه الأبيات التي فيها المجاولة بين هذين الرجلين، كل يجيب صاحبه، هي تتضمن شيء من التعريض، يعني تتضمن شيئا من التعريض كل منهما بالآخر، وانتهت بقول مروان: وللشر أهل يعرفون بشكلهم، تشير إليهم بالفجور الأصابع. فسكت ابن الزبير لم يجب وقال إني خفت عوز القول أي شدة القول وغلظته ونحو ذلك فكففت. فقالت عائشة إن لمروان في الشعر ما ليس لك. نعم. قال أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا عصام بن الفضل الرازي قال حدثني الزبير بن بكار عن محمد بن هرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه محمد إياك ومعاداة الرجال فإنها لا تعدمك مكر حليم أو مبادلة جاهل. قال أبو حاتم مبادلة جاهل أي يعني تسلط عليك بالبذاء. المبادات من البذاء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى العاقل لا يعادي على الحالات كلها لأن العداوات لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين إما حليم لا يؤمن مكره أو جاهل لا يؤمن شتمه. لا يؤمن شتمه هذه المبادات مبادات الجاهل. ولا يجب على العاقل إذا عاد أن يغره إحسانه إلى عدوه وما يرى من سكونه إليه فإن الماء وإن أطيل إسخانه ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا صب عليها ولا يجب أن يأذم عليه. مع أن السخونة التي في الماء إنما هي من النار التي تحته ولا يمنع ذلك أنه إذا صب على النار أن يطفئها. نعم. ولا يجب أن يعظم عليه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن عاقبته لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرة. ألا ترى النار ما أهرها لا تحرق من الشجر إلا ما ظهر والماء ما أبرده ولينه يستعصلها ومجانبة المرء عدوه في العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة. نعم. كما أنبأنا أمر بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العتبي عن أبيه قال قال الأهنف بن قيس من جالس عدوه حفظ عليه عيوبه. وبمجانبة مجالسة العدو اتقاء ذلك والسلام منه لأن من جالس عدوه أحصى عدوه عليه عيوبه. نعم. قال وأنشدني الأبرش لا تخافن إن رماك عدو بعيوب إذا تكون بريا إنما العيب أن يكون مهقا في الذي قاله ولست نقيا فإذا كان كاذبا كنت بالصدق على العائب الكذوب جريا ولقد يلزق العدو بجنب المرء عيا تخاله مكويا عيبا تخاله مكويا. يقول لا تخافن إن رماك عدو بعيوب إذا تكون بريا إذا كنت بريء من هذه العيوب لا تخاف من ذلك أن يرميك عدوك بعيوب ليست فيك لكن المصيبة أن تكون عيوب محققة فيك. إنما العيب أن يكون محقا أي فيما ينسبه إليك من عيوب ويذكره عنك من عيوب. إنما العيب أن يكون محقا في الذي قاله ولست نقيا أي لست نقيا سالما من هذه العيوب التي يصفك فيها. فإذا كان كاذبا كنت بالصدق على الكذوب جرية يعني صدقك وسلامتك مما يضيفه إليك من عيوب هذا يقوي من شأنك ومكانتك وجرأتك عليه تستطيع أن تجترئ لأنه يكذب عليك فيما ينسبه من عيوب. لكن إذا كانت بيده عيوب فعلا وأمور مشينة أنت متصف بها لا تتجرأ عليه لأنك تخشى إن تجرأت عليه أن ينثل هذه العيوب التي يعرفها عنك. ولقد يلزق العدو بجنب المرء عيبا تخاله مكويا أي مثل الإنسان الذي فيه مكاوي تظهر عليه فقد يلزق فيه عيوب فتصبح صفة للإنسان يعرف بها مثل المكاوي التي تكون في بدنه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يغيره إلزاق العدو به العيوب والقبائح لأن ذلك لا يكون له وقع ولا لكثرته ثبات ولا يلتذ المرء ما كان عدوه باقيا كما لا يجد السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرأ. وأشد مكيدة العدو ما يعمل فيك من سبيل مأمنه، والغالب بالشر مغلوب. وإن من أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعايب والزلات. أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن الصفا. هذا الكلام عظيم جدا. يقول من أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه، تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعايب والزلات. يقول من أعظم ما يستعان به على الأعداء تربية الأبناء واستصلاحهم وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة المستقيمة على طاعة الله. يقول هذا من أعظم ما يكون به المعونة على الأعداء. أما إذا ترك الأبناء هملا ضياعا فإن هذا من أعظم ما يكون في تسلط الأعداء، في تسلط الأعداء ودخولهم على الناس من خلال هؤلاء الأبناء الجهلة السفهاء الحمقى الذين لم ينشأوا تنشئة دينية صحيحة. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه: يا بني إذا أردت أن تغيظ عدوك فلا ترفع على ابنك العصا. عن ابنك العصا، فلا ترفع عن ابنك العصا، يعني احرص على تأديب ابنك. لا ترفع عن ابنك العصا أي احرص على تأديبه وإبعاده عن السفه عن الجهل عن الحمق، احرص على تأديبه، فإن هذا من أعظم ما تغيظ به عدوك. أما إذا ترك الإنسان أبناءه هملا، إذا تركهم هملا فهذا فيه تسليط لعدوه عليه، بل ربما كان أبناء المسلمين آلة في يد العدو، ربما كان أبناء المسلمين آلة في يد العدو. ولهذا من أعظم ما يستعان به على العدو للسلامة منه العناية بتربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة. والمصيبة تعظم إذا كان في أبناء المسلمين من لا تربية إسلامية صحيحة متينة تربى عليها ونشأ عليها، ثم ذهب إلى ديار الكفار ليتعلم منهم العلوم الدنيوية. هذه كارثة، مصيبة عظيمة جدا، ويجني بها على نفسه وعلى أيضا مجتمعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحرص على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار. قال حدثنا الحسن بن سفيان النسائي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم ينلك منه أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء مثل القين إن لم تصبك ناره أصابك شره. هذه الترجمة الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار فيها أن المؤمن ليس له أن يصحب من شاء من الناس، بل عليه أن يتخير من الرفقاء الصالح وأن يحذر من رفقة الأشرار. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لأن الصحبة مؤثرة في الإنسان ولا بد، ولهذا يحتاج الإنسان أن يتخير من الرفقاء والأصحاب من يعينونه عن الخير، من يعينونه على الخير، يشدون من أزره في الطاعة، يناصحونه، يحذرونه من الشر إن وقع فيه، ولا يصاحب الأشرار لأن صحبتهم شر ويجرونه إلى شرهم وفسادهم. وفي هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري الذي صدر به المصنف هذه الترجمة ولفظه في الصحيحين مثل أو في صحيح البخاري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أو نافخ الكير. والقين هو الحداد في هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، القين هو الحداد الذي هو نافخ الكير. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. الإنسان سبحان الله إذا صاحب الأشرار وقفت نفسه تجاه الأخيار وأساء بهم الظن. لماذا؟ لأن هذه الصحبة للأشرار توجد في نفسه النفرة من أهل الخير والكراهية لمجالسهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر مجالسة الأشرار، لأنه لو لم يأتي منهم إلا هذا، أنهم يوجدون في نفس من يصاحبهم نفرة من أهل الخير، لكفى دلالة على خطورة هذه الصحبة، خطورة هذه الصحبة للأشرار. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الرياء لئلا. أمر آخر يدل على الخطورة: ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. إذا صاحبهم لا يأمن على نفسه أن يكون مثلهم، لأن الصاحب كما يقولون ساحب، الصاحب ساحب، فلا يأمن أن يكون مثلهم إذا صاحبهم. وهذا أمر آخر في بيان خطورة مصاحبة الأشرار. نعم. قال: فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: عليك بإخوان الثقات، فإنهم قليل، فصلهم دون من كنت تصحب، ونفسك أكرمها وصنها، فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب. نعم، يعني هذا في حث على صحبة الأخيار الثقات وصلة هؤلاء والقرب منهم دون غيرهم، دون من كنت تصحب، أي ممن ليست هذه حاله. وصن نفسك عن مجالسة السفلة من الناس. نعم. قال: سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت سفيان بن عيينة: متى ما تجالس سفلة الناس تغضب، أي يصل بك الأمر إلى أن تغضب أي من آثار هذه الصحبة فيما بعد، لما ترى من عظم ضررهم عليك. نعم. قال: سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: من أحب رجلا صالحا فإنما يحب الله تبارك وتعالى. لأن المقصد أن هذه محبة في الله، أن هذه محبة في الله، لأن هذه محبة الله. اللهم في الدعاء المأثور: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقوله: من أحب رجلا صالحا فإنما يحب الله، أي أن هذا من محبة الله أن تحب ما يحب، أن تحب ما يحب، أي من أهل الخير والفضل والنبل والاستقامة، وأن تبغض من يبغض من أهل الشر والفساد. نعم. قال: أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا عبد الله بن سقر السكري قال: حدثنا وهب بن محمد بن منبه البناني قال: سمعت الحارث بن وجيه يقول: سمعت مالك بن دينار يقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. قال مالك بن دينار: إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار. نقل الحجارة متعب مجهد للإنسان، لكن نقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص الخبيث طعام حلو يصنع من التمر والسمن ولذيذ وشهي، خير من أن تأكل الخبيث مع الفجار، خير من أن تأكل الخبيث مع الفجار. يعني لو كان في صحبة الأخيار شيء من التعب والجهد فهذا خير لك، وإن كانت نفسك تجد مثلا في صحبة الأشرار شيء من المتعة والراحة ونحو ذلك فهذا شر لك، لا يغتر بذلك، لأن ذكر الخبيث والحجارة المراد به أن الإنسان لو قدر أنه وجد في صحبة الأخيار شيء من التعب شيء من الجهد شيء من هذه الأمور فهذا خير له، وإن وجد شيء من المتعة والراحة مع الأشرار وفي مصاحبتهم من لهو أو لعب أو غير ذلك ربما يجد أن فيها متعة لها أو نحو ذلك فهذا شر له لا خير فيه، لأن صحبتهم مما لا خير فيه للإنسان. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعول نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار، ولا يغضي عن صيانة عرضه وريادة نفسه بصحبة الأخيار، على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. قوله ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار، صحبة الأخيار فعلا تحتاج إلى رياضة للنفس، تحتاج إلى رياضة للنفس حتى تروض النفس وتأنس بهم، لأن النفس نافرة وشرود وتميل إلى اللهو والسفه ونحو ذلك، فصحبة الأخيار تحتاج من العبد إلى رياضة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: وقلما احلولا كلام امرئ ولان إلا كان مر الفعال، وربما احلولا كلام الفتى وكان محمودا على كل حال، وربما لم يك ذا منظر فكان خلو الفعل من المقال، فكل هذا أنت راء إذا تصاحب الناس وتبلو الرجال. يقول: هذه أشياء كلها ستجدها في من تصاحبهم، فالناس أصناف وأجناس، منهم من يحلو كلامه، منهم من يحلو كلامه ولكن فعاله مرة، يلقاك بالكلام الحلو الجميل ولكن الفعال التي ينطوي عليها فعال سيئة وقبيحة، ومنهم من كلامه حلو جميل طيب وأيضا محمود على كل حال، محمود على كل حال، وربما لم يكن ذا منظر فكان خلو الفعل من المقال، يعني ليس عنده كلام يتزين به أو يتجمل به أو كلام حلو تسمعه منه، لكن فعاله أيضا ليست على الشر، وربما لم يكن ذا منظر فكان خلو الفعال من المقال، يعني أفعاله خالية من المقال، فكل هذا أنت راء إذا تصاحب الناس وتبلو الرجال. قال: حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاهي قال: حدثنا النصر بن علي قال: أنبأنا نوح بن قيس قال: حدثنا حوشب عن الحسن في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على العرض هونا، قال: علماء صبر ثبت. صبر ثبت أي صابرون ثابتون، إن ظلموا لم يظلموا، وإن بغوا إن ظلموا لم يظلموا لم يظلموا لم يظلموا إن ظلموا لم يظلموا، وإن بغي عليهم لم يبغوا، فقد لم يبغوا قد براهم الخوف كأنهم القداح، قد براهم الخوف. يقول: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: علماء صبر ثبت، إن ظلموا لم يظلموا، وإن بغي عليهم لم يبغوا، قد براهم الخوف أي جعل أجسامهم نحيلة، الخوف أي من الله سبحانه وتعالى، قد براهم الخوف كأنهم القداح، والقداح هي سهم أو سهام الخشب عندما ينحت ويبرى فيصبح نحيلا قد براهم الخوف. نعم. قال أنبأنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا شريج بن يونس قال حدثنا شجاع بن أبي نصر أبو نعيم القاري عن أبي عمرو بن العلاء قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس مع الشباب فقال ما يجلسك مع الشباب عليك بالشيوخ. لأن مجالسة الشيوخ وملازمتهم في منفعة للناس, منفعة لمن يجالسهم, والمراد بالشيوخ أي الأكبر من الإنسان سنا, عندهم بصيرة, عندهم تجربة, من أهل العقل, أهل الديانة, يستفيد من مجالستهم. نعم. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المحجل عن ابن عمران بن حطان عن أبيه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لصاحب صالح خير من الوحدة, والوحدة خير من صاحب السوء, ومملي الخير خير من الساكت, والساكت خير من مملي الشر. صاحب صالح خير من الوحدة, صاحب صالح خير من الوحدة, أن يكون الإنسان له صاحب صالح خير من أن يبقى وحيدا, ولكن الوحدة خير من جليس السوء, الوحدة خير من جليس السوء. قال والوحدة خير من صاحب السوء, ومملي الخير خير من الساكت, من يتكلم بالخير خير من الساكت, لكن الساكت خير من المتكلم بالشر. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, بدأ بقول الخير وإلا فليصمت. فقول الخير لا شك أن هذا فيه نفع وهو أولى من السكوت, لكن السكوت أولى من قول الشر. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى العاقل لا يصاحب الأشرار لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقبه الدغائن ولا تعقب الضغائن تعقب الدغائن ولا يستقيم وده ولا يفي بأهده. هذا كله تحذير من صحبة الأشرار لما تعقبه من شر على من يصاحبهم. وإن من سعادة المرء خصالا أربعة, أن تكون زوجته موافقة وولده أبرارا وإخوانه صالحين, وأن يكون رزقه في بلده. وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته, ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم, كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. قوله إن من سعادة المرء خصالا أربعة أن تكون زوجته موافقة, موافقة أي مواتية, مطيعة لزوجها, غير عاصية ولا معاندة. وفي الحديث خير نسائكم الودود الولود المواتية, المواتية الموافقة التي تطيع زوجها ولا تعصيه. وأن تكون زوجته موافقة وولده أي أولاده أبرارا أي صالحين مستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى, وإخوانه الذين يصاحبهم ويرافقهم صالحين. المراد بالإخوان أي الرفقة والأصحاب صالحين. وأن يكون رزقه في بلده, وأن يكون رزقه في بلده أي بين أهله وعشيرته, ليس مغتربا وإنما مرتاحا, رزقه في بلده أي بين أهله وعشيرته. فهذه الأمور الأربعة من السعادة. نعم. قال وما أشبه صحبة الأشرار إلا بما أنشدني منصور بن محمد الكريزي, فلو كان منه الخير إذ كان شره, عتيدا ضربت الخير يوما مع الشر, ولو كان لا خيرا ولا شر عنده رضيت لعمري بالكفاف مع الأجر, ولكنه شر ولا خير عنده وليس على شر إذا طال من صبري. أي أن من يصاحبون ثلاثة, من يصاحبون ثلاثة, الأول من قال فلو كان منه الخير إذ كان شره عتيدا, معنى عتيدا أي حاضرا موجودا, ضربت الخير يوما مع الشر, يعني لو كان هذا الذي يصاحبه عنده خير وعنده شر عنده هذا وهذا ضربت الخير مع الشر، وقلت مثلا إن ما عنده من من من من الخير يكفر مثلا ما عنده من الشر، ضربت الخير بالشر. أمر آخر أو ضرب آخر، لو كان لا خير ولا شر عنده، من لا خير عنده ولا شر رضيت لعمري بالكفاف مع الأجر، لكن المصيبة إن كان هذا المصاحب شر لا خير فيه، ولكنه شر ولا خير عنده وليس على شر إذا طال من صبري. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال يا أيها الرجل إن أشد الناس عليك فقدا لرجل إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيا ووجدت عنده نصيحة بين أنت كذلك إذ فقدته فالتمست منه خلفا فلم تجده. يعني أشد ما يكون على الإنسان فقدا فقد الرفيق الصالح، إما بموت مثلا أو بسفر إلى مكان بعيد على الإنسان أو نحو ذلك، أشد ما يكون من الفقد فقد الرفيق الصالح. لماذا؟ قال إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيا وجدت عنده نصيحة، دائما تجد نفسك منتفعا مستفيدا من صحبته، فقده أمر ليس بالهين. نعم. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاد قال حدثنا الخطاب بن عبد الرحمن الجندي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال قال جعفر بن محمد من كان فيه ثلاث فقد وجب له على الناس أربع: إذا خالتهم لم يظلمهم، وإذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وعلى الناس أن يظهروا عدله وأن تكمل فيهم مروءته، وأن يجب عليهم أخوته، وأن يحرم عليهم غيبته. نعم، يعني من وجدت في هذه الخصال عدم الظلم وعدم الكذب وعدم الخلف فهذه من أمارات الخير، من أمارات الخير. وإذا وجدوا إنسانا هذه صفته لا شك أن له عليهم حقوق، ومنها هذه التي ذكر رحمه الله. قال وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي أصحاب خيار الناس أين لقيتهم خير الصحابة من يكون ظريفا. من يكون ظريفا أي حسنا طيبا. والناس مثل دراهم ميزتها فرأيت فيها فضة وزيوفا. الناس مثل الدراهم، فيها فضة وفيها زيوف أي مغشوشة. نعم. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري قال حدثنا هيثم بن جميل قال قال عمارة بن زادان عن مكهول قال قلت للحسن إني أريد الحج، فقال لي إياك أن تصحب من يكرم عليك فتفرق الذي بينك وبينه. إياك أن تصحب من يكرم عليك أي له كرامة عندك فتفرق في بعض المصادر فيفسد الذي بينك وبينه، فيفسد الذي بينك وبينه. نعم. قال أخبرنا ابن قحتبة قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن الله ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس. نعم، يعني العبد الصالح المستقيم على طاعة الله لا شك أن له أثره في مجتمعه، ولا سيما إن كان من أهل العلم والنصح والدعوة إلى الخير. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه، وإذا نسي لم يذكره، وإذا غفل حرضه على ترك الذكر. ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو أشرهم، وكما أن الخير لا يصحب إلا البررة كذلك الرديء لا يصحب إلا الفجرة. كما أن الخير لا يصحب إلا البررة كذلك الرديء لا يصحب إلا الفجرة. هذا مثل ما يقال الطيور على أشكالها تقع. نعم. قال فإن المرء إذا اضطر الأمر الطيور التي تطير في السماء تجد الحمام مع الحمام والعصافير مع العصافير والرخم مع الرخم على أشكالها تقع، فالخيل لا يصاحب إلا البررة، والردي لا يصاحب إلا الفجرة، لأن الإنسان لا يصاحب إلا من يشاكل. نعم. قال: فإن المرء إذا اضطره الأمر فليصحب أهل المروءات، أهل المروءات، لأن محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن داود البصري قال حدثنا ابن عائشة قال قال عبد الواحد بن زيد: جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم، فإن كنتم لا بد فاعلين فجالسوا أهل المروءات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم. وبالله التوفيق. أهل المروءات، المروءات المراد بهم أهل العقل، المروءات أهل العقل، وسيأتي فيما بعد ترجمة خاصة بالمروءات، وأيضا ذكر عدة تعريف للمروءة ما هي، لكن مما ذكره ويناسب هذا المقام أهل المروءات أي أهل العقل. يقول: جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرا، فإن كنتم لا بد فاعلين فجالسوا أهل المروءات. أهل المروءات يعني عندهم عقل، فإنهم لا يرفثون في مجالسهم، لأن عقلهم يمنعهم من ذلك، يمنعهم من الفسق والفجور والكلام القبيح في مجالسهم. وبالله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.